والجاه ولكن ييأسون في حياتهم، يقول لك انا مش مبسوط، انا تعبان، سنجد أناسا يمتلكون كل شيء نحن نتمناه ثم يلقون بأيديهم للتهلكة للانتحار، يقتلون أنفسهم حياة بؤس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لأن هؤلاء ما عاشوا في كنف الطيب سبحانه وتعالى، ما طيب الله عز وجل لهم الدنيا. فإن الذي يشرح صدرك ويضع الشاشة البيضاء بين عينيك ماشي كلها بيضاء، كلها واسعة، مش ماشي كلها سواد، مخنوق، متضايق، تعبان، مقفولة في وشك، لا. لأن هؤلاء عاشوا في كنف الطيب كما قال تعالى في سورة النحل الآية 96: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من رب فلنحيينه حياة طيبة. الطيب هو الذي يحيينا الحياة الطيبة. فإذا أردنا الحياة الطيبة فعلينا أن نلتزم بتعاليم الطيب سبحانه وتعالى. كلمة طيبة يا جماعة، كلمة حلوة. أقول لك ده طيب ولا خبيث؟ أنت بالك ده التفاح ده حلو؟ أقول لك والله طيب أهو. طب أعمل إيه؟ ده مقطع كده وأسود، يقول لك لا لا لا بعيد عنه ده خبيث. بسم الله طيب عندك ده تحطه قدام عينيك تعيش حياة زي الفل. هعمل حاجة ده طيب ولا خبيث؟ عندك الميزان. طب وانا هعرف؟ لا، كل حاجة أفرح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين. يعني ندي مثلا بعض الأماكن، واحد يقول لك الغناء حلال ولا حرام؟ نجيب الكفة بتاع الطيب وكفة الخبيث. عبد الله بن عباس ذهب إليه رجل فقال: يا ابن عباس، الغناء حلال أم حرام؟ قال له: يقول يا ما هنجيب كفتين ميزان ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. الغناء نحطه في الطيب ولا في الخبيث؟ قال له: في الخبيث. قال له: ذهب فقد أفتيت نفسك. تعال على كده قس الخمرة يا عم، ده مشروبات روحانية والدنيا الروح ما عادش روح، بنخفف على نفسنا. جميل أوي، حطه في الميزان، طيب ولا خبيث؟ خبيث بالثلث. بل قال عثمان: اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. السجاير طيب ولا خبيث؟ اذا كانت حلال خد بالك او حرام قولها بنولع في لاحق، لان فمن يعمل مثقال ذره يتحط بالطيب ولا بالخبيث. ولذلك قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب قد احله الله والخبيث قد حرمه الله. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. انا دلوقتي عشان ربنا يتقبل بنعمل ايه؟ واحد يقول لك مثلا يعني فلوس فاشل، بقول لك والله انا بعمل كده، انا مضطر، انا محتاج والناس محتاجه، اعمل ايه؟ يقول لك انا اعمل موائد الرحمن، تسرق وتنصب على الناس وتاكل اموال اليتامى وتاكل حقوق الناس وتعمل موائد الرحمن، تشتغل الرقاصه والتراصي وتعملي موارد رحمن. لا، الله طيب لا يقبل الا طيبا. وبعدين كل هذه النعم التي نتقلب فيها هي من الله، فنحن نحتاج الى الله والله لا يحتاج اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم كل النقطة ويأتي بخلق جديد، خلق جديد خالص، وما ذلك على الله بعزيز. مش بعيد عن ربنا، فأنت ما تقلبش من دماغك تقول أنا بعمل كده عشان أطعم. والله أنا عندي دلوقتي السوق ما السوق نايم، فأنا عندي دلوقتي أعمل إيه؟ هجيب 1000 جنيه ولا عاوز يبقى 1200؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه ربا نسيئة. ربا نسيئة التأخير، أنا بديك نسيئة، ده اسمه ربا. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. بقت سهله قوي، اي حد دلوقتي محتاج يروح يجيب كار، ده ب 100,000، ده ب 100 على كام؟ يقول لك انا سيبت له عم 140، انا اعمل ايه يعني؟ ما هي الدنيا بتغلى، 100,000 بعد سنتين لا هيبقى 150,000 بعد كسبان. لو عند ربنا يكون ربنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا اشد عند الله من 36 زانية بامه. درهم ربا يا جماعه عند ربنا اشد من 36 زانية بينزل يزني بامه. ده الربا ده فاتنوا بحب من الله، ده الحب في الطيب ولا في الخبيث. ماشي عليك سايبها كده سداحمة، ده عندك زوجتك، عندك زوجتك وليك بنات، بتعمل ايه؟ قاعد تبص على ده وعلى ده وتليفونك مليان، وبعدين لما انت ربنا يقول يحل لهم الطيبات، زوجتك دي طيبه اهو، وما راح تروح على احمد الجمعيه ليه؟ ولحمه الجمعيه دي مضروبه ماشي اصل ايه؟ وبعدين تعرف يا لحم اصلا مجاز كل لحمه حمير، لحم كلاب، لحم قطر، امال ده حلال؟ بتاعك ربنا حلولك. ولذلك ربنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لازم يا جماعه عشان الدنيا دي تبقى طيبه ونعيش ونتمنى ربنا يطولنا في عمره في اعمارنا، نعمل ايه؟ نكون في كنف الله سبحانه وتعالى. كم واحد بتمشي كده من عند البيوت يقول لك بقى تطول عليها يا رب، نفسي اموت اسالها يا حبيبي. ليه؟ لان ما احناش عايشين الحياه طيبه. اما لو عشنا حياه طيبه هنخش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده في الآخرة. جنة الدنيا من دخلها أدخله الله عز وجل جنة الآخرة، وجنة الدنيا من لم يدخلها لم يدخله الله عز وجل جنة الآخرة. فاللهم أحينا الحياة الطيبة. فالحياة الطيبة الخلاصة هي في طاعة الله، هي امتثال لأمر الله، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عما نهى الله، البعد عما نهى النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عاوز تركز معايا في الآية. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ما تعلمش عن الطيب خالص، ربنا طيب وكل شيء حلله طيب وكل شيء حرمه خبيث. والملائكة لما تيجي تتوفى بني آدم صنفان من الملائكة، ملائكة طيبين وجوههم كالشمس نازلين معاهم كفر من الجنة ومعاهم حنوط من الجنة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم طيب. أنا لما أقول وأنت ما تقول عاوز تشوف إيه جاي لك إيه بطروحك؟ حد يقدر يقول عاوز اشوف خبيث وشكل منظر ملائكه؟ خد بالك سود الوجوه معاهم كفن من النار، كفن من النار، قطعت لهم ثيابهم من النار ابدا. اي واحد فينا لو نايم، لو نايم وشاف حلم كويس وحد من عياله الصحابه يزعل، انت بتحلم. ده لو واحد كده فكر يقول لك يا عم ما تحلمش. لا، انت لو بتحلم وشايف حاجه طيبه ما انتش عاوز حد يصحيك خالص خالص. الليلة فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. كل جبهة حد عينك ما شفتها وهذا كل حي. طب مين اللي هديك زي الملائكة توفاه ابني اللي عاش على الطير اللي عاش على الطير دي الآن الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. لا الدنيا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى في ناس الوقت الملائكة بتتوفاها طيبين وأهل الجنة الملائكة خزنة الجنة بقول طبتم فادخلوها خالدين. وانا عاوز اركز بقى على الموضوع عشان نطلع للمستفيدين بهذه الاشياء. ازاي بقى الملائكة تنزل لي وانا اكون طيب ولطبتم ويقولوا لي طبتم فادخلوها خالدين؟ عشان اكون طيب لازم ايمان وعمل صالح. التزم بجميع ما امر الله صلاتي زكاتي صيامي بر الوالدين صله الرحم حسن الجوار كل ما امر به ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم. يا بني بشر مش ملك مش اخر مش هستطيع افعل هذه الاشياء. وعد بذنب وعد بذنب. يبقى ايمان وعمل صالح ده اول شيء. ثاني شيء زل القدر. يبقى عرفون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. في ذنب ارجع ربنا ارجع ربنا قول له انا عيل لسه قول له صغير كلم ربنا كده عيل ما انت ما تنام ولا انت يقطع على النظر للنظر نظر مش عذاب النظر. رجعتيك سميت نفسك الدواب الغفور الفرد وقعت في ذنب اوعى واتبع السيئه الحسد تعمل في ايه؟ تمحوها. ان الحسنات بيعمل الجود ايه؟ السيئات على طول. ده يا عم شد يزيد وسند ونصب اقول لك ارجع وتوب لربنا كل ده والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهان. كل بيعمل هذه السيئات ربنا لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا من هو رب فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللي انت عملته من ذنوب يتحول لحسنات. ان الحسنات يذهبن السيئات بل ان السيئات اذا تاب العبد منها الى الله بدلها الله الكريم له حسنات. اي ذنب متكلم قبل سامع وعد فيه على طول. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا فيما تاب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا. عارف يعني ايه اسرف؟ شوفوا لك ده انسان مسرف ما عملش حساب بكره يعني معاه لف منين؟ في قعده وضيعه اهو كده مش عمل ذنب كده لا ده فجر تماما. هو ده هو ده اللي ربنا خاطبه الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يا رب. قال الملك لاني اغفر الذنوب جميعا اني اغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عملت ذنب استغفر وتوب ربنا والله نادى بالتوبة أهل الإيمان. ربنا لما قال يا جماعة توبوا لربنا ما قالش يا أهل المعاصي توبوا لربنا لا قال الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عشان أكون طيب أول شيء إيمان وعمل صالح. زلت قدمي استغفر وتوب إلى الله. لما استغفرت وتوبت ربنا بس لسه عندي شوية سيئات. قال لك لما يجيله بقى ملك الموت نشد على نفسك رد الموت شوية. ليه؟ عشان تخلص بعض سيئات العمل. وبعدين سكرات الموت مش سهل. ما هي سهل. سيدنا عمرو بن العاص بيقول لك اكن السنه الطبقه على الارض واني باخد نفس منهم. شو ما يكون حد ضغط عليك هذا الحضن جامد؟ امال دي سبع عمار سماوات سبع اراضين سبع وانت وسطهم تعرف تاخد نفسك ازاي؟ ده انت لو معدي بس وسير عربيه حد باين عليك روحك بتروح وحد دخل عليك وخلاص حسب قلبك بيضيع تبقى في رجلك ممكن تعمل مع نفسك عزك الله. امال ده سبع عمار روح طبع الشد العليل ده ثالثا في سكرات الموت. طب ماته لسه عنده شويه سيئات دخل القبر قال لك اتعذب شويه في القبر اتعذب سيره النبي عليه الصلاه والسلام ماشي فمر على قبرين فقال انهما ليعذبان من الذي اخبر النبي انه الله وما يعذبان في كبير اي في كبير ربعه يا رسول الله. قال اما حكومة فكان لا يستتر من بوله في عندنا ثلاث روايات الوفاه لا يستتر لا يستبرئ لا يستنزه وكل هذه الروايات السلاسه بمعنى اي لا يستنزه من بوله فق ما يعاد وشو ما يغسل يا عم غسل يقول لك يا عم احنا نسوان ده احنا رجال لا ده نجس بل ان النبي قال تنزهوا من البول فان عادت عذاب القبر من البول ده كلام النبي اغلب عذاب القبر من البول عشان ما تسيبش كويس عشان واقف والميه جت على هدومه. تعرف الامم السابقه لو كان البول النجس ده جه على هدومه لو في نجاسه جت على هدومه بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ شويه ميه بسيطه بس. في الامم السابقه ما كانش كده. امال كان ايه اللي بيحصل؟ والله لو غسلها بايه؟ بزعفران. لو غسلها بورد لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ اقطعها. ده انا باظ الجلديه، ده بقى في بنيه ولا كده؟ مالهاش ريق. يا عم ده بنطلون طقم، البنطلون ب 2000 جنيه، ده جاي بالصور، مالهاش ريق. ده في الامم السابقه. ونقطه البول دي لو جت على الجسم عندنا في شرعنا بالظبط شويه ميه طهيه وتمسح. بل النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لو انت شايف ابنك او بنتك فلينضح. بل عليك فلينضح. لو كان عيل صغير لو بنت بتغسل يعني ايه بتغسل بتعمل كده؟ ده اسمه الغسل. لان بعض الناس لو شايف بنت يقول لك البنت ايه؟ ده بوالت عليه اعمل ايه؟ يقول لك روح استحمى واغتسل. لا ده غسل تعمل كده ميه وتعمل كده وغسل. امال البنت اللي هو الرش بس كان بيعمل ايه بقى لو بنت بنت على جلده يقطع جلده يقطع اهو بل كان في الامم السابقه عشان يكون فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ولكن احنا امه مرحومه كما قال النبي انكم امه اريد بها اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. استنزيهم من البول فان عامت عذاب القبر من البول. الثاني واما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه. يعني ايه النميمه؟ سمع كلمه من محمد راح الى المحمود قال له محمد قول على كذا كذا. يوم محمود قابل محمد كان بيضحك وبياخده ويحطه وكان بينهم ببعض على مصالح. يقوم بقى خلاص ما عادش يكلمه ويبعد عنه يحطه على القائمه السوداء في مصالح يقطع المصالح. ده اسمه نميمه نقل الكلام بين الناس للوقيعه. والنبي قال فيها لا يدخل الجنة قداد. القداد هو النمام. قال النبي لا يدخل الجنة قداد أي لا يدخل الجنة نمام. اللسان خير بيوت. اللسان وقع عائلات في بعض. اللسان فرق بين الرجل والمرأة. اللسان فرق بين الأخ وأخوه. ودي مشكلة. آفة العصر. نميمة. انت عارف أهل الجنة ربنا كلم عنه قال ايه؟ قال وهدوا إلى الضيق من القول. هدوا إلى الضيق ما يعرفش. خلي بالك نرجع لكلمة الطيب برضه. حتى في الكلام هدوا للطيب. إذا النميمة والخبائث والإصلاح بين الناس بطيبة. ولذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب وهدوا إلى الطيب. واحنا بنتكلم عن الطيب وحاليا بنتكلم عشان يتقال لنا فادخلوها طبتم فادخلوها قريبين من الطيب. احنا ازاي في عذاب الرب لو عند الاسلوب الشد في الرب عشان نخش الجنة؟ طب قال لك ده لسه التعذب ولسه عنده سيئات. سيئات زي ايه؟ متكبر ماشي رافع مناخيره محدش عارف يتكلمه. انت يعني رافع مناخيرك وانت يعني ابن 10 وانت ابن 120 واحنا ابن 7 ما انت زي زيك. وانت ربنا يعني 3 مليار وانا معيش ده انت محتاج تشكر ربنا اكتر مني لانه اداك نعم والنعم لابد ان تشكرها. وبعدين في مالك حق معلوم السائل والمحروم. لأن كل ما يدينك التصرف سليمان عليه السلام كان ليه بصرف بقول عليه 300 ألف من إنس و 300 ألف من جن وفوقه الطير. ومع ذلك سليمان النبي الملك كان لا يرفع رأسه إلى السماء تواضعا لرب الأرض والسماء. مش سهل ربنا عنده تواضع. المتكبر ده يجي في يوم مقدار 50,000 سنة. قال النبي يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. شفت النماية الصغيرة دي؟ حق ربي نماية والناس بتدوس عليه. انت ارفع رجلك يا عم. عم مين لا عم ولا حد. ده انت هتفضل كده في يوم مقدار 50,000 سنة حتى يحكم الله بين العباد إما إلى جنة وإلى إلى نار. منع الزكاة النصاب انت بتحسبه على قرنة الذهب 97 جرام ذهب هي 21 اضربه بسعر الذهب هيطلع الناتج عندك كام؟ شوف بقى المبلغ ده معاك عدى عليه سنة طلع 1025. عم الشيخ انا ما عنديش مليون فلوس سيولة. عندي موبيليا كلها بتاعتك ولا بتاعتك؟ كلها بتاعتك. احسبها وطلع عليها بالديون ودي يعني انت مديون أكثر من اللي عليك. يقول لك أنت كده محتاج زكاة. بتطلع الألف وربع العشر 25 جنيه. ما طلعتش. واحد ربنا اداله مليار يوم يطلع يطلع عليه يقول لك ما علينا طلعها. يعني ما بصيتش من المليارات اللي هو ادهالك. لا لا مش مطلع. خليك شايلها. تيجي يوم القيامة تحط في نار جهنم. يتحمى عليك مش أنت. لا ده الفلوس دي. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الكرم في يوم مقدار 50,000 سنة. ليه؟ بالفلوس اللي انت ما طلعتهاش حق معلوم للسائل والمحروم. ده فلوس ما حصلتش. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم. انت معتمد على الملك ده مش مالك. في يوم مقدار 50,000 سنة تقدر تتعذب بزكاة المال. ده نوع من انواع مانع الزكاة. عساكر النوع التاني يجي له ثعبان ده. ثعبان اقرع يجي. شفت دول؟ خد بالك عليهم الاسنان دول بس يجي يمسكوا من هنا بقى. بليه سمتين. يقوم التعبان كده عضو في الجنازتين وديله يقوم مطوقه ويعصره يفضل ماسكه المسجد 50,000 سنة يقوم القيامه كامله. عشان كان ايه؟ يقول له انا ماله؟ انا كان في روحي ده تعبان ملك ما كانش عندي تعبير وعشان ده كان حق الفقير الفقير اللي احتاج وطلع سأل والدمع نزلت من عينه واحد سمعه كلمه جرحه اللي احتاجته الشيطان وزعه خلطه بذنبك لانك منعت حق ربنا ادالك خير منعت يبقى تعبان ينزل كده يلسعك انت مجرد بس تعبان جالك في المنام يعني مش انت تعبين يعني ايه وتتفزع لو تعبان جالك اول 50,000 سنه ماسكه كده ماسكه يعني تعبان زمان كده لا انت تعبان بقى الله اعلم بحكمه هيعصرك واللي عنده زكاه نواسك ابن امهات يجي يوم القيامه ينام على الارض ويعدوا روحين عليه وجايين عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه ثم يرى مصيره اما الى جنه واما الى نار يعني لا كمان مش محسوب لا مش محسوب كل ده بالطهر طب ده خلاص اللي عليه بقى يخش الجنه طب احنا لما نلم نفسنا نتكلم قبل سامع ولو احنا غلط نرجع على طول وارجع اشوف حساباتي ليا ولا عليا عشان لما استغفر واتوب ربنا تنزل ملائكة الرحمة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين بدل البهدلة دي شد على نفسك رد الناس اما نتعزل في الارض اما اهوال يوم القيامة تعرف يوم القيامة بس احنا لو ما دخلناش في ظل عرش الرحمن ده عذاب كفاية خير العذاب اللي الناس بتعذبه اللي لها سنور معاصي الشمس قريبه منك ده الشمس اللي تكون قريبه يعني تسير وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كما نعيش طيبين نموت طيبين نخش الجنه طيبين كل لما نرجع لمين لاسم الله الطيب اسم الله طيب كده حطه قدامك اي حاجه اعملها ده حلال ولا حرام حلالي وطيب حرام يبقى خبيث الكلمه اللي هتطلع مني لان في كلمه طيبه ومثل كلمات طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء برضه في كلمه خبيثه ومثل كلمات خبيثه كشجره خبيثه هاتي الحلال والحرام وهذا الطيب والخبيث حلال الحكم بتاعه من الشيخ ده مسألك انت بنفسك ده طيب ولا خبيث والله خبيث والله حرام على طول ده طيب ولا خبيث والله طيب حلال على طول ولذلك قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل ده نعيش ازاي مع اسم الله الطيب وعمرنا ما نعيش طيبين الا ما نلجا لربنا سبحانه وتعالى كل انت الطيب يا رب طيب لنا الدنيا والاخره يا رب طيب لنا الماكل والمشرب يا رب طيب لنا الملبس والمسكن يا رب طيب لي الورشه والمعبد يا رب طيب لي الاكل النفس لان لو كل شيء طاب طابت لك الحياه فاذا طابت لك الحياه والذي طيبها لك هو الطيب طيب الله لنا الممات وطيب لنا الجنه قال تعالى مساكن طيبه في جنات عدن اللهم انك انت الطيب اللهم طيب لنا مطاعمنا ومشاربنا اللهم طيب لنا كل ما ملكتنا اياه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الخبائث اللهم ارزقنا الطيبات ونعوذ بك من الخبائث اللهم ارزقنا الطيبات ونعوذ بك من الخبائث اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشفنا من كل داء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم انا اشتقنا للصلاه في بيتك وللصلاة في بيت رسولك فاللهم من علينا يا رب بالحق عمر كل عهد. اللهم امن علينا يا رب بالحج والعمر كل عهد. اللهم دبر لنا امورنا. اللهم اصلح لنا مصالحنا. اللهم اصلح لنا مصالحنا. اللهم اكشف الكرب عنا. اللهم انك انت القوي فاغننا. اللهم انك انت القوي يا الله فاغننا يا رب. اللهم انك انت الرزاق فارزقنا. انت الشافي فاشفنا. لا شافي لنا من جميع الامراض الا انت فاشفنا. اللهم اشفنا يا شافي واعف عنا يا عفو واكرمنا يا كريم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اننا نعلم ونوقن بانك ترانا وتسمع كلامنا فيا الله ادبرنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا واجعلنا